بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره، وبيان حكمه. عندما عنون الشيخ هذا العنوان يقصد بذلك أن يقول حكم تارك الصلاة، يعني فصل في حكم تارك الصلاة. وهذا كثير في اللغة العربية، يتركون المضاف ويجعلون المضاف إليه في مكان المضاف. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إلى غير ذلك. قال: وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شيء من أحكامها. يعني إن الذي يترك الصلاة يعتبر في الواقع مرتدا، ولذلك يعامل معاملة المرتد. وهذا هو السبب الذي جاء به الشيخ، أي بهذا الفصل بعد حكم المرتد، لاشتماله على شيء من أحكامها، ففيه مناسبة. وإن كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت، فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز، وذكره جماعة قبل الأذان، وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز، وتبعهم المنهاج كأصله، قال الرافعي: ولعله أليق. على كل حال، في أي مكان يأتي الفقيه بالحكم فقد أتى بالحكم وأتى بالتفصيل. ولكن العلماء بدأوا بالطهارة في كتب الفقه، وكلما رتبوا أمرا على أمر آخر فإنهم يرتبون ذلك، فرتبوا الصلاة بعد ذلك، وهلم جر حتى وصلوا إلى باب العتق، فختموا به أبواب وكتب الفقه، سائلين الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار. قال: والمكلف تارك الصلاة المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس. هذا الحديث الذي تحدث به ذلك الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، مثل: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بين الصلوات الخمس أيضا قال: إلا أن تطوع. فبين أن الصلوات الخمس لا زيادة عليها من حيث الفريضة. ولذلك إذا تكلمنا بأي صلاة من الصلوات فنقول إن المخرج لها إلا أن تطوع، يعني فقط خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه المراد بقوله الصادقة بإحدى الخمس، يعني لو ترك الصبح أو ترك الظهر وهلم جر على ضربين. هؤلاء التاركين أو التارك هذا الجنس ينقسم إلى قسمين اثنين: إذ الترك سببه جحد أو كسل. يعني ننظر إلى التاركين للصلاة، فننظر فنقسمهم إلى هذين القسمين: قسم يعلم بقرارة نفسه أن الصلاة واجبة، ومع ذلك فهو يقول: ولو كانت واجبة فأنا لا أصلي. في هذه الحالة هذا الإنسان يسمى جاحدا للصلاة، أو يقول: ما أوجبها الله، في بعض الناس ربما يعبرون بشيء، شو يا أخي شيء بالركوع بالسجود لسه بيطج ويركع، لا. أيضا بعض الناس يتكلم بهذا اللفظ وإن لم يتكلم صراحة، فهذا إنما يجحد الصلاة. النوع الآخر تراه يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أن نفسه مقصر في هذا الأمر، ولكن ماذا يفعل؟ عندما تقول له قم فصلي، دعي لي الله يهديني إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى، يعني سأصلي، دائما مواعيد يفعلها بالنسبة للصلاة ويرى نفسه مقصرا في أداء هذه الصلوات، هذا يسمى تارك الصلاة كسلا. أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، عليه جحدا بأن أنكرها بعد علمه به، بعد أن علم يعني بوجوب الصلاة عليه ومع ذلك تركها، لا كسلا وإنما جحودا، يعني لا يريد أن يصلي أبدا، أو عنادا يعلم أن الصلاة واجبة، أخي أنتوا صلوا أنا ما بدي أصلي، هكذا يفعل. كما هو في القوت عن الدارمي، ما حكمه هذا؟ قال فحكمه في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين حكم المرتد. كأنكم تقولون عندما قال فحكمه حكم المرتد، ألم تقل إن تارك الصلاة يكون مرتدا؟ فكأنك في ذلك تقول حكم المرتد حكم المرتد. هل يوجد في هذه العبارة خلل؟ لا، في الواقع لو نظرنا إلى هذه العبارة بدقة نقول حكم تارك الصلاة، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما يزكي ويصوم، فكثير من الناس يصومون ولا يصلون، يعني يصوم ويحج البيت ويعني يفعل كل شيء ولكنه بالنسبة للصلاة تارك، إذا ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فعندنا كأنه كافر، الكفر عموم في كل الدين، وأحيانا يكون الكفر بخصوص، هذا كافر بسبب ترك الصيام، هذا كافر بسبب ترك الصلاة، هذا كافر بسبب ترك الصيام وهلم جرا. نعم، لذلك هنا قال حكم تارك الصلاة حكم المرتد، يعني الكافر، لا يعني كل هذه الأمور التي يفعلها لا قيمة لها إذا كان هذا الإنسان يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. حتى لو كان يفعل كل الخير ثم قال الزنا حلال أو السرقة حلال، ما حكمه؟ مرتد. هذا الرجل أو هذا الشخص، رجلا كان أو امرأة، تجب استتابته على ما قلنا في الدرس الماضي. ما هي الاستتابة؟ هو عبارة عن وقتين ثلاثة من الصلاة، ثلاثة أيام أكثر ما قيل، يحبس إلى شهرين إن تاب، يعني يوجد أقوال متعددة للعلماء في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين. حكم المرتد يعني هذا المنكر يستتاب، فإذا لم يتوب قتل حدا بالسيف، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال في جواز غسله وتكفينه، المسألة يعني لو غسل جاء أهله فغسلوا، هل نمنعهم من ذلك؟ لكن الدفن لا يكون في مقابر المسلمين على ما سبق بيانه في موضعه من غير فرق. وكفره بجحده فقط، يعني قد يسألنا سائل، طيب إنسان يصوم ويحج ويعني يفعل ما عليه في كل أحكام الإسلام لكنه لا يصلي، كافر؟ نعم كافر، لا به مع الترك، وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم، لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمهم واحدا واحدا، ومع ذلك كانوا يرجو، كان صلى الله عليه وسلم يرجو توبتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الميت منهم، حتى وصل الأمر إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فقال سيدنا عمر وطلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه، فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تستغفر له أيضا. فهذا من موافقات عمر للقرآن الكريم. فالمنافق أحيانا يصلي لكنه ناكر بوجوب الصلاة، ناكر للإسلام، ولكنه تظاهر أمامنا بالشهادة والصلاة وفعل أوامر الإسلام من أجل أن يعصم دمه وماله. على كل حال، إذا كان النبي يعرفهم على الحقيقة فنحن لا نعرفهم، الله يعرفهم، ونحن يكلفنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعامل الناس معاملة الظاهر. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكفي بالنسبة إلينا في الإيمان. نعم، نحكم عليه أنه مسلم، يتزوج من نسائنا، ويعني نجري عليه كل أحكام الإسلام، ويرث من المسلمين بين بعضهم البعض، وإذا مات غسل وكفن ودفن في مقابر المسلمين. وإن كان في الحقيقة هو كافر، لكن القلب لا يطلع عليه إلا الله. ولو كان الأمر بتشهد بين الناس لحكم الناس على بعضهم البعض بالكفر، ولما رأيت إنسانا يقال عنه مؤمن 100% بين الناس. لذلك الله عز وجل ترك ذلك الأمر لنفسه سبحانه وتعالى، ولا يهمنا ما يحدث من هذه المعاملة. إذن لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة. دائما نفرق ما معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة. هلا الصلاة شيء معلوم من الدين بالضرورة، الزكاة شيء معلوم من الدين بالضرورة، الميراث بشكل عام شيء معلوم من الدين بالضرورة. لكن أحيانا أن يقول كما يشبه الفقهاء فيقولون، لو سألنا إنسان ما حصة الأخت للأب مع الأخت الشقيقة إذا وجد أختان لرجل واحد، ما حكمهما؟ هذا أن نقول والله الأخت للأب أن تأخذ السدس تكملة الثلثين، هذا شيء لا يعلمه إلا من درس علم الفرائض، فهذا شيء ليس معلوما من الدين بالضرورة. فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى، لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به والعياذ بالله تعالى، لأن الله أمر فقال أقيموا الصلاة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغ كلام الله عز وجل وأمر أيضا بالأحاديث النبوية، ليس بين الرجل وبين الكفر سوى الصلاة مثلا، إلى غير ذلك من الأحاديث فيكفر به والعياذ بالله تعالى. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك، وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. كل شيء مجمع عليه، يعني هنالك أشياء كما قلت لا يوجد حتى الأمي بين المسلمين لو سألته عن الصلاة عن الزكاة جملتنا. أما لو قلت له والله مثلا والله 36 من الإبل ماذا فيها، لك والله ما بعرف، هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة، هذا يحتاج إلى طالب علم يدرس الزكاة بالتفصيل، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الشياه، زكاة الماعز، هذه يحتاج إلى طالب علم، هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة. لكن يعلم أن فيها زكاة، يعلم أن فيها زكاة. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه، كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا، بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. لو عندنا مجنون كان مجنون وهذا بسبب مرض أصابه، ثم عولج ذلك المرض عن طريق الطب أو أفاق هكذا بإذن الله تبارك وتعالى، عندما رأيناه صار واعيا ولم يعد مجنونا كما كان سابقا، يجب علينا نحن المسلمين والأولياء والأقرباء وأولي الأمر وأهل العلم دائما وأن يأتوا إليه فيعلمونه ماذا؟ يعلمونه الصلاة، يعلمونه الدين من أوله إلى آخره. فإن أنكر بعد ذلك بعد هذا التعليم وكان مجنونا، علمناه في هذا الوقت لماذا؟ لأنه لم يكن أهلا للتعليم. مروا أولادكم على الصلاة وهم أبناء 7 كان مجنون، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 كان مجنون، عند تكليف عند سن البلوغ كان مجنون، أفاق بعد ذلك. الآن يجب تعليمه، نتركه في الوقت الذي يسع التعليم، فإن صلى بعد ذلك كان كبقية المسلمين، وإن لم يصلي وأنكر الصلاة ألحق الآن بتارك الصلاة على حسبه، سواء كان جحودا أو كسلا أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء. هل في بعض الأولاد يولد بخيمة من الخيام في الصحراء ولا يعرف إلا بعض هذه القبيلة، وبعد ذلك عندما يكون ولدا صغيرا يسرح بهذا الغنم، ولذلك ترى أهل البادية يعني على قلة في دينهم، والسبب عدم اختلاطهم بالناس. ولذلك يعني إذا لم يوجه هذا الإنسان عند ذلك يصبح يعني على مرتبة سيئة، ولذلك يجب على أبيه أولا وعلى أهله وعلى قبيلته، ثم يجب على الحكام أن يرسلوا إلى هؤلاء الذين يعيشون في البادية من يوضح لهم أمر دينهم، ولو كان هذا على سبيل بيت وعلى حساب بيت مال المسلمين، أن يرسل بعض الدعاة إلى الله عز وجل ناشرين دين الله في المسلمين، لأن هؤلاء إذا لم يغذوا بالدين عند ذلك سينحل هذا الدين تدريجا. ومع ذلك اعتبرنا نحن كل من نشأ بعيدا عن العلماء لا يعرف الدين يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتد. والضرب الثاني أن يتركها كسلا أو تهاونا. لماذا لا تصلي؟ إن شاء الله سأصلي، تعبان شوي تاني قبل ما يؤذن العصر، أذن العصر طيب ما صليت راح عليك صلاة الظهر، سأصلي الآن بعد أذان العصر، وهكذا العصر بيشفع بالظهر والمغرب بيشفع بالعصر، وهكذا ترى هذا الإنسان لا يصلي. إذا ترك صلاة تجمع مع صلاة أخرى، يعني الآن الظهر والعصر متى ينتهي وقتها؟ عند المغرب، فلم يصلي عند ذلك وجب عليه إذا لم يصلي وأمر بذلك، فهذا إما أن يصلي وإما أن يدق عنقه فقط. يعني هذه المسألة مسألة ضرورية جدا، ولو كان هذا الأمر يفعل على الناس ما رأيت تاركا للصلاة، وما رأيت يعني حتى المساجد لا تعد كافية. ولذلك بعض الناس يقول المساجد كثيرة، نحن نقول نبني المساجد بقدر المكلفين لا بقدر المصلين، حتى لا يقول المكلف في يوم من الأيام لا يوجد مكان في المسجد حتى أصلي فيه. الحجة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن ديننا لا يحتاج حتى إلى المسجد، يعني مثلا النصراني لا تصح صلاته إلا بالكنيسة، وكذلك اليهودي في البيعة إلى غير ذلك من أماكن العبادة التي يبنونها، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت 5 لم يؤتهن أحد قبلي، ومن بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحمد لله الآن ترى مزارع في حديقة يقوم فيصلي، إنسان في معمله يقوم فيصلي، إنسان في دكانه لا يستطيع تركه يقوم فيصلي، ومع ذلك جعلنا الصلاة في الجماعة هي أفضل من صلاة الفرد ب27، حتى لو صلى 27 لا يكافئ هذه الصلاة التي تكون في المسجد. ومع ذلك أخذت صلاة الجماعة ما بين فرض الكفاية إلى السنة المؤكدة. والضرب الثاني أن يتركها كسلا أو تهاونا، تنبلي يعني أحيانا بيصلي لكن يترك ذلك الأمر، نعم، معتقدا لوجوبها عليه فيستتاب قبل القتل لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد. في النتيجة هذا لا يصلي وهذا لا يصلي وهي مندوبة، يستتاب، فإن لم يتوب وبقي على كسله عند ذلك يقام عليه الحد كما صححه في التحقيق. وإن كان قضية كلام الروضة والمجموع أنها واجبة كاستتابة المرتد، والفرق على الأول أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك. يعني قد يسأل سائل هذا يقام عليه الحد وهذا يقام عليه الحد، هنالك فرق كبير. من يقتل بسبب ارتداده فهو خالد مخلد في نار جهنم، يبقى على ذلك الأمر. يعني هذه العقوبة عقوبة كفر، ولذلك لم يمت مؤمنا فيبقى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أما الذي يعاقب عقوبة، مثلا زاني اعترف بزناه، إما أن يحاسب في الدنيا وإما أن يحاسب في الآخرة، فرجم في الدنيا حتى الموت. مات مؤمنا أم مات كافرا؟ لا، مات مؤمنا، ولذلك نقوم فنأخذه بعد رجمه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له وندفنه في مقابر المسلمين. كذلك الآن تارك الصلاة وجوبا، تارك الصلاة جحودا كافر، فإذا دق عنقه بسبب تركه شيئا معلوما من الدين بالضرورة جاحدا لا، هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بينما الذي تركها كسلا يقتل حدا، كما قتل من الزاني، وكما تقطع يد السارق، وكما يضرب الذي قذف، يعني هذا حد من حدود الله عز وجل. بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا، بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم إنه لا يبقى عليه شيء بالكلية. يعني الذي ترك الصلاة كسلا وأقيم عليه الحد لن يحاسب يوم القيامة على ترك الصلاة لأنه أقيم عليه الحد في الدنيا، لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به، وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات. يعني هذا يرجح الشيخ إما أن تتوب فورا عن وقت عذر، أن كما قلت شبهت صلاة الظهر والعصر، ترك الظهر ثم ترك العصر ننتظره إلى قبيل المغرب لم يصلي، هذا قد يقول أنا أجمع الآن حتى ولو بشبهة الجمع لأي سبب من الأسباب وعلى أدنى الأقوال، لكن هل تؤخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب؟ لا، معنى ذلك كل الأوقات التي كانت ممكنة له، لا نأتي في أول الوقت ونقتله، لا، في آخر الوقت عند ذلك يقتل. لذلك قال إذا أردنا أن نؤخره قال خلينا نستتيبه، كم يوم بدك تستتيبه؟ كلما طلبت الاستتابة كلما زادت عليه الصلوات التي يؤخرها، عند ذلك معنى ذلك أنه سيترك صلوات، والأمر والعقوبة التي نعاقبه من أجلها حدث وهو ترك الصلاة. فإن تاب بأن امتثل الأمر وصلى خلي سبيله من غير قتل. فإن قيل هذا القتل حد والحدود لا تسقط بالتوبة، يعني مثلا زاني تاب إلى الله عز وجل سقط الحد عن، سارق تاب إلى الله عز وجل سقط الحد عن، لا يسقط. أجيب بأن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة، بل حملا على ما توجه عليه من الحق ولهذا لا خلاف في سقوطه بالفعل الذي هو توبة. يعني عندما يتوب من جملة توبته ترك وقتا وقتين، عند ذلك ماذا يفعل؟ يقوم بقضائهما، وعند ذلك لم يبقى عليه شيء. بينما هنالك الزنا حق، هنالك حق للتي اعتدى عليها طبعا إن كانت مرغمة على ذلك، وهو تفويت بضعها، وهنالك حق لله عز وجل. فيجب عليه مهر المثل إن كان معتد عليها، ويجب عليه أيضا أن يقام عليه الحد حتى الموت وإن تاب، لأن إن كان محصنا طبعا، فإن لم يكن محصنا فإنه يجلد جلد. ولا يتخرج على الخلاف في سقوط الحد بالتوبة على الصواب، وإلا وإن لم يتوب قتل بالسيف إن لم يبد عذرا حدا لا كفران. يعني هذا الذي ترك الصلاة كسنا كيف يقتل؟ يقتل حدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فإن أبدى عذرا كأن قال تركتها ناسيا، أنا والله نسيت أنه ما صليت. أحيانا مهما كان الإنسان تقيا أحيانا ينسى بعض الصلوات. هلا مثلا الذين يعملون في محلات تجارية ومعتاد دائما إذا أقيمت الصلاة أن يذهب إلى الصلاة مباشرة، حدث عنده طارئ في محله مثلا، فنزلت بضاعة مثلا، سلم شيء إلى غير ذلك، كثرت الزبائن عليه، ما سمع الأذان، قطعت الكهرباء لسبب من الأسباب، فإذا أذن العصر يتذكر مباشرة ويفكر: يا ترى أنا صليت الظهر أم لم أصلي؟ لأنه لم يعتد أن يصلي ما بين الوقتين، كان معتاد دائما أن يصلي في المسجد، فربما هذا الإنسان يطرأ عليه نسيان الصلاة أكثر من غيره، فهذا النسيان يعذر فيه. لو كان واحد مراقبه قال للحاكم: والله هذا ما صلى كسلا، قال: لا أنا والله ما صليتها نسيانا، ولذلك بادرت إلى الصلاة في صلاة العصر. أو للبرد، برد شديد جدا خايف ما يلمس الماء إلى غير ذلك، أو نحو ذلك من الأعذار، صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل، ما دام له عذر لم يقتل، لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر. لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح. طيب كيف نفرق ما بين العذر يعني الباطل والعذر الصحيح؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله.